لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن شاء الله بإذن الله تعالى هذا هو الدرس الثاني من كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. ويعني هذا الدرس له يعني عندي مذاق خاص اليوم يعني خصوصا، وهو أنني يعني أبث هذا الدرس من يعني جوار البيت الحرام. أنا الآن الحمد لله في مكة بجوار بيت الله عز وجل الحرام، ويعني أنا الآن أبث هذا الدرس من جوار الكعبة والحمد لله. ولعل هذا إن شاء الله سيكون لأكثر من درس في خلال يعني فترة أسبوعين إن شاء الله تعالى. وكما يعني بدأنا في المرة السابقة كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر، فإنه سبق في الدرس الأول ذكر مقدمة الكتاب، واشتملت على طريقة المصنف في ترتيب موضوع الكتاب، حيث قسم الكتاب إلى قسمين، قسم عن النار وقسم عن الجنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن ينجينا وإياكم من النار. وذكر في كل قسم فصول ومباحث حول كل ما تعلق بالدارين، جعلنا الله وإياكم من أهل دار الجنة. وتكلمنا أيضا يعني عن الفصل الأول من الكتاب، وهو ما تعلق بمسألة الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، واشتمل الرد على المبتدعة من المعتزلة والقدرية الذين أنكروا هذه المسألة، وهي كون الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان، وتمسكوا بشبه وهي سبق الكلام عنها والرد عليها. أما اليوم بإذن الله تعالى فنحن مع الفصل الثالث من الكتاب، وهو صفة النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. كما سبق فالقسم الأول من الكتاب يتكلم عن النار بكل ما تعلق بها، فهذا الفصل الثالث صفة النار. وهذا الفصل فيه مباحث، معنا اليوم منها إن شاء الله تعالى الكلام عن مكان النار، عن مكان النار، وكذلك الكلام عن سعة النار وبعد قعرها، عافانا الله وإياكم، وكذلك الكلام عن درجة النار، عافانا الله وإياكم، وكذلك مبحث عن أبواب النار، عافانا الله وإياكم من النار. أما المبحث الأول وهو مكان النار، أين توجد النار؟ قال اختلف العلماء في موقع النار الآن، فقال بعضهم هي في الأرض السفلى، وقال آخرون هي في السماء، وكأن الذين قالوا هي في السماء نظروا إلى أحاديث المعراج وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في المعراج، وقال آخرون بالتوقف في ذلك، قال في مكان النار، قول بأنها في الأرض السفلى، وقول بأنها في السماء، وقول بأنها أننا لا نعرف ولا نستطيع أن نحدد. وهذا كما قال هو الصواب لعدم ورود نص صريح صحيح يحدد موقعها. ومن الذين توقفوا في هذا الحافظ السيوطي قال وتقف عن النار، أي تقول فيها بالوقف، أي محلها، حيث لا يعلمه إلا الله، فلم يثبت عندي حديث أعتمده في ذلك. هذا كلام السيوطي يعني، ويعني يرى في مسألة مكان النار التوقف. وهذا القول في الحقيقة كما قال أيضا المصنف هو في الحقيقة أقرب الأقوال، لأنه لم يرد نص كما قال يقطع بوجودها في أي مكان. وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في عقيدته ولم يصرح نص في تعيين مكانهما أي الجنة والنار، بل حيث شاء الله تعالى، إذ لا إحاطة لنا بخلق الله وعوالمه. وقال صديق حسن خان عقب إيراده لقول الدهلوي هذا، قال: أقول وهذا القول أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى، وهو القول بالتوقف، يعني نتوقف في القول بمكان النار، لأننا ليس عندنا نص يقطع بمكان النار وتحديدهم، وإن كان يعني ظاهر كلام الدهلوي أنه جمع بين الجنة والنار التوقف، لكن لعل والله أعلم الأقرب في الجنة أنها في السماء، لأن الأحاديث دلت على أن العرش سقف الجنة، أن العرش سقف الجنة والعرش في السماء، وهذا يعني يقرب القول بأن الجنة في السماء. إذن مكان النار لا يعني وتعالى، والنار والعياذ بالله كما سبق هي يعني دار والعياذ بالله العصاة والفجار الذين عصوا الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، والجنة هي دار النعيم وهي دار الصالحين والمؤمنين الذين أطاعوا الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. إذن أول مبحث وهو مكان النار، أولى الأقوال فيه أننا لا نعرف مكانها ونتوقف في ذلك، والجهل به لا يضر، فالنار موجودة مخلوقة، أما تحديد مكانها فهو جهل لا يضر وعلم لا ينفع كثيرا. أما المبحث الثاني وهو سعة النار وبعد قعرها، سعة النار وبعد قعرها، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال: النار شاسعة واسعة بعيد قعرها مترامية أطرافها، يدلنا على هذا أمور، يعني أمور تدل على أن النار هذه مخلوق كبير جدا وشاسع جدا ومترامي الأطراف وبعيد القعر، عافانا الله وإياكم. أما هذه الأمور فأولها قال: الذين يدخلون النار أعداد لا تحصى، ومع كثرة عددهم، يعني أعداد لا تحصى، الله سبحانه وتعالى قال: ولئن اتبعت أكثر من في الأرض يضلوك، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وجاء في الحديث أنه من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة. الخلق هؤلاء الذين خلقهم الله تعالى نسبة 999 إلى النار، فما هذا المكان الذي يسع هذا العدد الفظيع جدا من الناس الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى والجن كذلك. قال: الذين يدخلون النار أعداد لا تحصى، ومع كثرة عددهم فإن خلق الواحد فيهم يضخم حتى يكون ضرسه في النار مثل جبل أحد، نسأل الله العافية. ده مع العدد الرهيب ده الواحد من أهل النار درسه فقط قد جبل أحد، أما هو نفسه قد إيه مع هذه الأعداد، هذا يدل على سعة هذا المكان، نسأل الله العفو والعافية. قال: وما بين منكبيه مسيرة 3 أيام، مسيرة 3 أيام، ما بين الكتفين بتوعه، ده هيكون جسمه قد إيه الواحد من أهل النار، عافانا الله وإياكم. طبعا تضخيم الأجساد هذا مقصود حتى يكون العذاب أشد وآلم، نسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك فإنها تستوعب هذه الأعداد الهائلة التي وجدت على امتداد الحياة الدنيا مع الكفرة المجرمين على عظم خلقهم، ويبقى فيها متسع لغيرهم، ولسه النار فيها مكان واسع كبير جدا، أسأل الله العافية. وقد أخبرنا الله بهذه الحقيقة في سورة قاف، فقال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. إن النار تشبه الطاحونة التي ينحدر إليها ألوف وألوف من أطنان الحبوب، فتدور بذلك كله ولا تكل ولا تمل، وينتهي الحب والطاحونة تدور انتظارا للمزيد. وقد جاء في حديث احتجاج الجنة والنار أن الله يقول للنار، الحقيقة ربما التصور ده في نظر في عبارة معينة وهي عبارة انتهي الحب، لا، أهل النار لا يموتون ولا ينتهون ولا يعدمون، هم معذبون في النار والعياذ بالله. لكن النار من كثرة سعتها والعياذ بالله هي تريد أكثر وأكثر وأكثر، عافانا الله وإياكم. احتجاج الجنة والنار أن الله يقول للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منهما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله سبحانه وتعالى، وفي رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ، هنا تسقط النار عن طلب، فهنالك تمتلئ النار ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا، ما أحد سيدخل النار ظلما أبدا. طبعا لما يجي الكلام عن الجنة هناك من سيخرج من النار وهو من أجرم الناس لكنه مات على التوحيد. نعم. قال: وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، فتقول قط قط بعزتك وكرمك. حديث متفق عليه. قال الثاني، يعني الأمر الثاني اللي يدل على سعة النار وشساعة مساحتها وترامي أطرافها وبعد قعرها، عافانا الله وإياكم. قال الثاني يدل على بعد قعرها أيضا أن الحجر إذا ألقي من أعلاها احتاج إلى آماد طويلة، سنين طويلة، حتى يبلغ قعرها. معروف أن السقوط جدا، يقعد الحجر سنين عشان ينزل يصل إلى قعر النار، فأي يعني بعد لهذا القعر، عافانا الله وإياكم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، الوجبة يعني صوت سقوط ضخم، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار إلى الآن، نسأل الله العافية. من 70 سنة ألقي، ظل 70 سنة على ما وصل القعر، أي يعني بعد لهذا القعر، عافانا الله وإياكم. وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه والطبراني عن معاذ وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن حجرا مثل 7 خلفات، يعني 7 يعني دواب كبيرة، قال: ألقي من شفير جهنم هوى فيها 70 خريفا لا يبلغ قعره، يعد 70 ما يوصل للقعر. أما الأمر الثالث الذي يدل على يعني شساعة النار وترامي أطرافها وبعد قعرها، قال: كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة في يوم القيامة. العدد اللي بيجيب النار دي جايبينها منين بقى؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. العدد اللي جايب النار دي جايبينها بالضخامة الرهيبة دي عدد قد إيه؟ قال: فقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم مجيء النار في يوم القيامة الذي يقول الله فيه: وجيء يومئذ بجهنم. فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. يعني الزمام اللي بيمسك منه الشيء 70,000 زمام، 70,000 زمام. قال مع كل زمام 70,000 ملك. الزمام الواحد مسك 70,000 ملك عشان يقدروا عليه. رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود. يعني عدد الملائكة الذين يجرون النار 49 مليار ملك. صح كده الحساب، 49 مليار ملك يجروا النار دي عشان يجيبوها، والملك ده حجمه ايه؟ قال وذلك، ولك أن تتخيل عظم هذا المخلوق الرهيب الذي احتاج إلى هذا العدد الهائل من الملائكة الأشداء الأقوياء الذين لا يعلم مدى قوتهم إلا الله تبارك وتعالى. يبقى المخلوق ده نفسه قد إيه لما يصل عدد الملائكة اللي بجره العدد الرهيب ده، وبالحجم بتاع الملائكة الرهيب ده والقوة، كيف يكون هذا المخلوق عافانا الله وإياكم. أما الأمر الرابع الذي يدل على هول النار وكبرها وشساعتها وترامي أطرافها، قال ومما يدل على هول النار وكبرها أن مخلوقين عظيمين كالشمس والقمر يكونان ثورين مكورين في النار. إن مما يدل على ذلك إن مخلوقين عظيمين مثل الشمس والقمر يكونان كثورين مكورين في النار. شوف الثور الحيوان ده لو اتكون كده واتحذف في مكان واسع ولا حاجة، الشمس دي كلها بضخامتها والقمر يكوران ويلقيان في النار، نسأل الله العفو والعافية. قال ففي مشكل الآثار الطحاوي عن سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. ورواه البيهقي في كتاب البعث والنشور، وكذا البزار والإسماعيلي والخطابي بإسناد صحيح على شرط البخاري، وقد أخرجه في صحيحه مختصرا بلفظ الشمس والقمر مكوران في النار. الشمس الكوكب الرهيب جدا ده يعني يلقى زي شيء صغير جدا في النار، كيف هذه النار؟ يعني يقولون ان قطر الشمس 1,392,000 ويعني كسور، القطر بتاع النار اللي الشمس 1 مليار كيلو متر الحجم، يعني كتلة الشمس يقولون تعادل 330 ضعف كتلة الأرض، قد الأرض 330 ألف ضعف، قد الأرض 330 ألف ضعف، ومع ذلك تلقى هذه الشمس في النار على هذا النحو، فأي مخلوق هذا المخلوق؟ نسأل الله العفو والعافية. قال المبحث الثالث دركات النار، نسأل الله العافية، دركات النار. قال النار متفاوتة في شدة حرها وما أعده الله من العذاب لأهلها، فليست درجة واحدة. الثواب مش درجة واحدة، والعقاب كذلك مش درجة واحدة، لأن المجرمين أنواع، هناك مجرم وأشد وأشد وأشد من الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا والعياذ بالله. فالمجرمين النار دركات زي ما الجنة درجات. قال وقد قال الحق تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ده أشد مكان للعذاب وهو الدرك الأسفل من النار. قال والعرب تطلق الدرك على كل ما تسافل كما تطلق الدرج على كل ما تعالى، فيقال للجنة درجات وللنار دركات، وكلما ذهبت النار سفلا كلما علا حرها واشتد لهيبها. أسأل الله العافية، كل ما النار يكون الأجزاء السفلى منها أشد عذابا. والمنافقون لهم النصيب الأوفر من العذاب، ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار. المنافقين جاء التصريح بمكانهم في النار أنهم في الدرك الأسفل من النار، أشد الناس عذابا المنافقون والعياذ بالله. وهذا العظيم جرمهم كما سيأتي معنا في أنواع أهل النار والعياذ بالله. وقد تسمى النار أيضا درجات أيضا، ففي سورة الأنعام ذكر الله أهل الجنة والنار ثم قال ولكل درجات مما عملوا، وقال أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله. دول درجاتهم إلى عليين ودول درجاتهم إلى أسفل السافلين والعياذ بالله. قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفلا. وقد ورد عن بعض السلف أن عصاة الموحدين ممن يدخلون النار يكونون في الدرك الأعلى. يعني بعض المفسرين قسموا النار دركات، ده هذا اجتهاد منهم يعني، وجعلوا يعني عصاة الموحدين اللي هم سيدخلون النار من المسلمين، جعلوا عصاة الموحدين يكونون في الدرك الأعلى من النار والعياذ بالله، ويكونون في الدرك الثاني اليهود، أو يكونوا في الدرك الثاني اليهود، وفي الدرك الثالث النصارى، وفي الدرك الرابع الصابئون، وفي الخامس المجوس، وفي السادس مشرك العرب، وفي السابع المنافقون. يقول وقع في بعض الكتب تسمية هذه الدركات، فالأول جهنم، والثاني لظى، والثالث الحطمة، والرابع السعير، والخامس سقر، والسادس الجحيم، والسابع الهاوية، نسأل الله العافية. بعض العلماء أيضا سمى هذه الدركات، فجعل يعني الأولى جهنم والآخرة الهاوية والعياذ بالله، وبينهما لظى والحطمة والسعير وسقر والجحيم، عافانا الله وإياه. يقول ولم يصح تقسيم الناس في النار وفق هذا التقسيم، كما لم يصح تسمية دركات النار على النحو الذي ذكروه. والصحيح أن كل واحد من هذه الأسماء التي ذكروها جهنم لظى الحطمة إلى آخر يعني أسماء النار هو اسم علم للنار كلها. ده الأقرب، إنه جهنم السعير لظى عافانا الله وإياكم من ذلك، هذه أسماء للنار كلها. لكن النار دركات نعم، لكن تقسيم الناس فيها أو تقسيمها هي بهذه الأسماء لم يرد به دليل صريح في ذلك. قال وليس لجزء من النار دون جزء، وصح أن الناس متفاوتون على قدر كفرهم وذنوبهم، نسأل الله العفو والعافية. أما المبحث الرابع وهو الحديث عن أبواب النار، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب النار. قال أخبر الحق أن للنار سبعة أبواب، كما قال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فصرح ربنا سبحانه وتعالى بأن للنار سبعة أبواب. قال ابن كثير في تفسير الآية أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه، أجارنا الله وإياكم منها. كل واحد جزء من كل باب من الأبواب دي نصيب من أصحاب إبليس والعياذ بالله الذين يدخلون النار. لكل باب منهم جزء مقسوم، دول الفجار في الباب الفلاني في الفجور، دول الفجار في الكفر الفلاني وهكذا. قال وكل يدخل من باب بحسب عمله، ويستقر في درك بحسب عمله، صلى الله عليه. ونقل عن علي بن أبي طالب قوله وهو يخطب إن أبواب جهنم هكذا. علي بن أبي طالب يعني بيرى أن أبواب جهنم مش كده، مش جنب بعض، لا، أبواب جهنم بعضها فوق بعض والعياذ بالله. قال أبو هارون أطباقا بعضها فوق بعض، ونقل عنه أيضا قوله سبعة بعضها فوق بعض والعياذ بالله، فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تمتلئ كلها، نعوذ بالله. طبعا تصور هذا ما أبدا أحد يقدر على تصوره، إنما هذا كله اجتهاد، واجتهاد علي رضي الله عنه إنما هو من باب أن الأبواب الموازية هذه، لا ده الأبواب اللي هي التي أطباق فوق بعضها العذاب أشد، لأن ده فوق ده فوق ده فوق ده والعياذ بالله، فيكون اللي تحت أشد عذابا ممن فوقه والعياذ بالله، ثم هيغلق عليهم بأبواب مؤصدة عفان الله وإياكم. قال وعندما يرد الكفار النار تفتح أبوابها، أول ما النار تشوفهم والعياذ بالله جايين تروح فتح أبوابها عليهم والعياذ بالله، ثم يدخلونها خالدين. هذا طبعا في شأن يعني الكفار والعياذ بالله. قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زورا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، نعوذ بالله. وبعد هذا الإقرار منهم يعني يقال لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس، هذا هو المثوى. يعني بالمناسبة الناس لما يجي يتكلمون عن ميت يقولون انتقل إلى مثواه الأخير، هذا خطأ. المثوى الأخير هو الجنة أو النار، عافانا الله إياكم من النار ورزقنا الله إياكم الجنة، هذا هو المثوى الأخير للإنسان. قال وهذه الأبواب تغلق على المجرمين فلا مطمع لهم في الخروج منها بعد ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. قال ابن عباس مؤصدة يعني مغلقة الأبواب، بتقفل عليهم والعياذ بالله، مفيش محكمة، إغلاق تام والعياذ بالله. وقال مجاهد أصد الباب بلغة قريش أي أغلقه، خلاص يغلق عليهم والعياذ بالله. وقال الحق في سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده أحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قال فأخبر الحق أن أبوابها مغلقة عليهم، يعني الأبواب هي الممددة. وقال قتادة في قراءة ابن مسعود إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة، وقال عطية هي عمد من حديد، يعني كلها تصور ثم أعمدة بعد ذلك من الحديد والعياذ بالله لإحكام الغلق. وقال مقاتل أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد حتى يرجع عليهم غمها وحرها. وعلى هذا فقوله ممددة صفة للعمد، يعني أن العمد التي أوثقت به الأبواب ممددة مطولة، والممدود الطويل أرسخ وأثبت من القصير، يعني البيبان وبعدين عليها العمد، نسأل الله العافية. وقد تفتح أبواب النار وتغلق قبل يوم القيامة، يعني قبل يوم القيامة تفتح وتغلق، لكن إذا دخلها أهلها والعياذ بالله دخلها الكفار أغلقت ولا تفتح أبدا، نسأل الله العافية. فقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أبواب النار تغلق في شهر رمضان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومردت الجن. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. يعني أبواب النار تغلق وتفتح قبل القيامة، لكنها يوم القيامة والعياذ بالله إذا أغلقت وصدت ثم ضربت عليها الأعمدة من حديد والعياذ بالله لتحكم على أهلها، وليكون غم النار وحرها من غير نقص على أهلها، عافانا الله وإياكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من النار، وأن يعافينا وإياكم من النار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصيرنا وإياكم الجنة، وأن يجعل الدار والقرار هي الجنة، وأن ينجينا وإياكم من عذاب النار ومن حر النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.